الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر وما يعمر

الجبال جدد

هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا كذلك نجدي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا كافرين كفرهم